فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولا أكسدك إستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دا إذا عدى الفرقان عاونا وحاد كودا جيسا دونتان ولايات كإسلاميقا أه إشابي الله دحي قل قدود إيام مدوك أو كودا واقي حمله دعوي أه أو شعب كمسلمين تا أه لغو وعي قلين أيو لغونا برايو دين تا إسلامك عاو وحاد جيسا دونتان كلمة وجيدي أي والغ ولايات إسلاميقا أه إقل قدود maamulka islaamiga ah ee degmada Jamaame oo raashin u qaybiyay dadka masaakiinta ah ee ku nool degmada Jamaame iyo nawaaxigeeda. Qaar ka mid ah dadkii raashin kala siiyay ayaan codad idin kaga hayna xubinta bil Qur'aan in xiyaana kama marna barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمو اسنين لبي طبنك بشهر رمضان سند كون أفر بقل أفرتني أفر تهجرق كون بيغن لبدا بش أفراد سند لبدا كون يسدح يلباتن كميلادق أنكو باللون برنامجك ولايات كإسلامي شبه الله دحي قل قدود إيام مدوك أيا كودا واقي حملو الدعوي أو شعبك لغو وعي قلين أيو لغو نبرا أيو دين تا إسلامك دعاتك سعتي ولايات كاسي أيا سفر جولة أهكو كالبحيي إلا إيا صدن ديغان إيا دقموين هالكاس أو أيكو قبتين ندووين إيا محادروين ديني مناسبات أرين تاسي كسابسان أيا لقبتين وحانا كلمات كجيدي ولاد ولايات كاسي كدي مركي اي وربحنا كدغيستين دعاده حملده او عيوان كيدو او اها كونوا انصار الله عاوا وحان ادين سو غدبينا كلمه وجيديه وارغه ولايه غلغدود شيخ عبد الله ابو خالد. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد، اولا الله سبحانه وتعالى يوم هذا لنينا الله نعمين كي سفر بدن لوغ نعمي ay ka mid tahay daraad ayaa meeshan shaqooyin aan ka kala qaadanay. Warbixintana hadduu ha maqlaynay dadkii si nabad ah amni ah weliba roob iyo naxariista ilaahayna ay socoto. Qawaafilii la dirayna qolo walbaba si nabad ah maaragtay shaqooyinkeeda ay usoo gudatay, la soo dhaweeyey maaragtay ahdaaftii iyo maaragtay ujeedkii iyo maqsadkii loo socdayn ilaahay subxaana watacaala noo soo fuliyey iyadoo anagoo nibad ah hadda isku nimaadnay. Waa nicmo oo cusuba oo maaragtay maanta aan ka sheekeyn karno, waayo ilaahay ba ku mahadsan subxaana watacaala awalan wa aakhiran. Bacdallaahi culmada iyo nabadoonnada iyo abwaanada khiyaartii ee runtii xamladan ka qayb qaadatay daal iyo socod iyo maaragtay wixii ay haayeen oo muddu haayeen ay maaragtay juhdi ah bixiyey. Sida walaalaha yiraahdeen ayagana ilaahay u saaro miisaankooda aakhara. Weli bixi la waxay kusoo aaday maaragtay bir ramadaan ah ayay kusoo aaday acmaasha mudaacaf ay tahay. Ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaala ayagana wa mahad celinaynaa. Xamladan saad ogtihiin kunu ansaarallaahi oo diinka ilaahay in loo nusreeyo loo gargaaro waa maaragtay waxyaalaha imtixaanka ah oo ilaahay nagu imtixaanay. Diinta ilaahay waa u gargaaraa, waa maaragtay abood u leeyahay, laakiin anaga adoonnimadeenna inay maaragtay dhabowdo xaqiiqo ay nagato wixii ilaahay noo abuuray subxaana watacaala. Wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. Ilaahay markaa maaragtay taas dadka kala saara, taasba markaa maaragtay muhiimad ay tahay moogii ilaahay diintiisiiba u gargaarayaa waana jiraysaa baaqi ahaanaysaa. Anaga marka imtixaankaasi maanta inaan maaragtay qayb ka mid ah runtii dee hooshaasi waajibaadkaasan gudno ilaahay ba ku mahadsan diinta ilaahay u gargaaradeeda. maaragtay diintaasi ee gargaarkeeda wuxuu ku jiraa maaragtay in loo hadlo oo la sheego oo risaaladii la gudbiyo fariintii in maaragtay la bixiyo juhdi oo maaragtay gacanta ah oo loo jihaado bilyadi walisaani kitaabun yahdi wasayfun yansur shicaarkan wuxuu ahaa kitaabun yahdi kitaabku waxa waaye kitaab hanuuniyo oo towjiihi irshaad bixiyo wasayfun yansurnu waxa waaye diintaasi marka ilaahay wuxuu ku socodsiinaya dadka markaas joogo zaman kasta joogo muslimiinta ah juhdigood iyo dadaalkood iyo gacantooda marka annaga runtii wilaayaadka gobollada dhexe guud ahaan ama saddexda walaaya hadda halkan maaragtay akhyaarteed iyo raggeed meelaha la tagay ka mid ah runtii waxa waaye aada iyo aad baa ugu faraxsannahay oo shaqadan lasoo qabtay nashaadkan dacwiga ah boorka dadka laga jafaayay oo runtii xaaladda hadda la taagan yahayna maaragtay wacyigelin iyo warbixin la siinayay arrin aada iyo aad ugu faraxnay waaye warbixinta hadda maaragtay lasoo gudbiyey markan waxaan dhihi lahayn ummadiyo mujtamacga wilaayaadkan iyo qabaa'ilka degan waxaad ka aadan tihiin maaragtay saqra iyo maaragtay muslimiinta aagba ugu aadan tihiin qof walban muslimeen meeluu ka aadan yahay ummad kasta meel degan meelay ka aadan tahay marka dee ilaahay subxaanahu watacaala gaalada maaragtay isbaxaysigooda iyo is-aruursigooda waa loo jeeda maanta ilaa cadaan iyo midow wax maaragtay is-afyaqaano iyo wax isoqooninba maanta maaragtay gaalnimadaas ay isku baxaysanayaan markaan saqraan ku aadannahay runtii in qaabkan iyo shaqadan hadda la wada jirka la qabtay iyo maaragtay maalin walba inay jirto ood sii taagnaato mas-uuliyaddaas in aan qaadanno oo walaalahaas ay sheegeen arran loo baahan yahay rijaalan wanisaan qodobka labaadna waxa waaye xagga taxriidka haddii gubaabinta oo dadka maaragtay in la gubaabiyo oo maaragtay wax markaas la rabo inay qabtaan in lagu wacyigeliyan nabiga caleyhi salaatu wasalaam aayadda maaragtay lagu amray faqaatil fii sabiili illaahi laa tukallafu ilaa nafsaka waxaridi lmuminiin waxaridi lmuminiin mu'miniinta in la wacyigeliyo annaga maanta waa maaragtay dhammaanteen waxaan isleeyahay qof walba uu taagan yahay in maaragtay meel uu ka galo meesha looga diro shaqada diyaar ugu yahay ummadda kalena waxaan rabnaa oo haddii baadiye ay joogto haddii magaalo ay joogtaba inay maaragtay ayagana ay kusoo biiraan safkaas jihaadka maanta socdo waxaridi lmuminiin waayo waa maqsad marka maqaasida shareecada islaamka ka mid ah oo shaqada hadda lasoo qabtay taasna marka in istimraarkeed uu socdo ducaadda halkanay fadhiyaan odayaasha halkanay fadhiyaan in maaragtay hooshaasi sideedaba ay isku socoto qof walba meeshii u laabto meeshii u tago shaqadii inaan xoojino insha allahu tacaala bishan ramadaan oo kheyrka badan inaan ku faa'iideysano oo runtii bil jihaad ah bil dacwo ah bil futuuxaad ah bil maaragtay sadaqada iyo maaragtay kheyraadka dhammaan laga dadaalo ah in markaa bishaana runtii insha allahu ducodan aan ku dadaalno oo ilaahay subxaana wa tacaala si caama si gaaraba ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisaan u weydiisano wasalu llaha min fadlihi way guud ahaan marka xamladii insha allahu tacaala iyo maaragtay waqtigeeda guud ahaan maaragtay aan ku talagalnay in wacyigelinta koowaad iyo wejiga kooda ay noqoto meeshaas ayay nooga gabagabowday laakiin sideeda kale xamladii iyo hoosheeda iyo deegaamadii sideeda inay u jirto deegaan walba sideeda ugu socoto macnaha laakiin hadda tan wejigii iftitaaxiida iyo maaragtay in deegaamo badan la tago ilaa 30 deegaan iyo ka badan ayaa la tagay hadda maaragtay qabaa'ilka kala gedisan ee wilaayaad jazaakum allahu khayran marka ilaahay ba subxaanahu watacaala mar walba u mahadcelinayna haddana kulankeena meeshaan kusoo gebagabaysanayna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ويا قبه دح برنامج كدوخ ايان طلب سنين مامول اسلامي اه دغمد جمامي ايا راشين وقيبيي ددك مساكين تا اه اي كنول دغمد جمامي ينا وحيدا راشين قيبنتا سي وها كفايديستاي 300 اي كنتن قويس قويسي با وها لسيي هاف برؤه هاف بريس هاف سكره laba caag oo saliid ah kartoon timir ah iyo laba gasac oo caano koosto ah waa kuwan qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyey oo la hadlay warbaahinta alfurqaan magacaaga noogu bilow cabdi maxamed cabdi maanta maxaa halkan ka jira راشين هي القيبنا يا هي يا قيبنا راشين كيف مامو الإسلام يا شباب مامو ين شباب هي هذه محلوسي وحسك كوين يا سد حافو وبريس بر يو سكر كرتون أو تمرة لبقة ساعة عانة لبقة ساعة سليدة ما شاء الله الحمد لله فرحتي ما شاء الله الحمد لله ما ولقين فيلين الآن ولقين ميلين ما شاء الله الحمد لله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله إليه الآن تنسي ما هالدواي ما شاء الله مجدين معود عنيته باقيرة ورد عيني قال حكوا وراء قال الله بربري سليمان آذن ما أنت معين تكجر ما أنت حاك تكجر معاملة لغبي هيا معاملة محتة رشين معك كوبين رشين حس كوبين هاي بر بريس سليد عانو أنت سوسكو كوي هاي. هذا محلوسي. أنا محلوسي سليد عانو بر بريز سكر. أيه. محلوسي. هذا كور. والحد ده أدي أدم سوسكو بكر. أيه. مفلسي. مايا. أيه. الحمد لله إله نسي. آه. مجاين تنسي محقود عنيسة. قر لا نسي. أيه. قال الحقوا باري. قال إله بالحق لا لا لا قليل. إله جبي. آه. هم قاعد. مقيع وإسماعيل عبد الله. إسماعيل ما أنت محقود كجرة. حفر حد وين وأد أد وين بر. بريس سكر عانو تمر ayaan la qaybi waxaan la qaybi gud walaal islaamiga qaar la siyo gaalana la naga qafta cali walaal naga qafta adiga maxaa lagu siin waxa kugu soo aaday ana waxa igu soo aaday half bur ah half bris ah half sukkar ah kartoon timir ah laba gasac caana iyo laba saliid ah inta bixisna qaar la siyo farxad aad ka war farxad aad iyo aad fiican dowliga meel maanta waxaan keen baahida loo qab ka war aad iyo aad loo baa qab برجاشة عثمان يوسف أنا يو حاجة كونتري سديسة ما أنت محاين تكجر الحمد لله نمعك جرتها راشين أه راشين الغيبنا ها راشينكم حكم كومي راشينكم حكم كومي بر بريس سكر عانة سليد تمر ما شاء الله الحمد لله أديك محكم سؤال نسيب أهان نسيب أهان أنت سايق سؤال الحمد لله ما يمفلي يعني أول شيء صعب يقولي لي ما لي سكر فرحت هذا كورن فرحت بسم الله ودعاء مفلي إنه فرحت أو أدي أد أنا كوب كريم ما لسه كوب كريم لسه كوب كريم بهذا اللغة كورن عشان كان ما انتلقت والله بهذا اللغة ومد أن وين أنا عارف كل لقوة الحمد لله هي وقدم بين مجاهدين تم حقود عنيسة إسلام كنا كور الله كله الدين كورن أنا قعدت الله وقولي أنت اللي من ورا ما أنا سدي لايرا إيه نورن معاك أحمد جيسي باود صدق ما أنت ما عندك جرة ما أنت ما شاء الله ما شاء الله وحلو كوكر ما شاء الله ما شاء الله بشبر كيس ما شاء الله ما شاء الله ما أنت مولاي ما أنت الحمد لله إله وكبر كيس وأنا معزنا ما أنت خير بشاروين وكجرة ما شاء الله الحمد لله والله ما شاء الله بريس تمر بر سكر سريد ما شاء الله فرحة دم وحلو كوكر ما شاء الله والحمد لله أنا كنا وبرفر وقون ما شاء الله ما شاء الله إيمك الحمد لله مفلسين ما يعرفن تان صار مفلسين والله حركة وحلينا إلى جزاك الله خير قالوا حلينا الله جبيو مسلمين تن مرحب كر الله كديو ما شاء الله إلى سيرة رأي توحد إلى ملك صلى الله إن شاء الله ما شاء الله بهذا قبتين كورن عشان كان ما تلينسي الله أكبر والله بلا ما شاء الله وحلو كوكر والله بلا أدد والله معنا والله وحلو كوكر ما شاء الله ما شاء الله مجاهدين ترى شين كذا مجاهدين دو حلينا ما شاء الله قال رجع عن تهوس لقته هوس أنا كنا حلينا مجاهدين ما حكى لنا إلهي يوم مركز جوان إلهي الله بركيو عن تهوس الله إن شاء الله سلام حسن مقولكم ما قاعد الباب بحاجة ما أنت ما أنت كجر سلامات والله الحمد لله رب العالمين إله ما حد سكله قصك إسلام كواحد نو كان ولقي هلان سليد مقادنين أرت الحمد لله hadda no wax ka weyn ilaah allah no keeno wax raashin ku xukun waxa ku kooban yahay timir laba oo maarta gasaacana ah laba oo saddex la oo saliid ah loor bur ah loor sokor ah loor bariis ah maanta waa faraxsan yahay ah ma filayna alhamdulillah mujahideen takor allah ka dhigo anti maartay oo raacsana ilaahi allah maartay mahoojiyo ilaahi wuu gaaladana allah duleeyo waxaan fariin u dirayaa qas u dirayaa haday u maleen haayaan gaalada muslimiinta in wax dhiibi karin muslimiinta alxamdulillaah maanta wax bayna siyeen oo wili badil malisku dilooyo dad lagu madilooyo dad dhaawac lagu ma geysanin wallahi sidii loo baahan yahay ee u dhiibaa islaamka alxamdulillaah ilaahay madaxooda kor allah ka dhigo baahidan u qabna baahi weyn u qabna baahi weyn maanta ilaahay ka soo islaamka meel lagu soo baahay waligaa ma qaadina laba cag saliid iyo laba maartay oo caan ah ولقي مقادن تمرنا ولقي مقادن. مركز هذا وفرح سنتها. وفرح سنتها ما الحمد لله إلهي أعزه وإسلامك. إيه مقعد محمد عثمان. كم قال يا محمد سومالي ما أنت ورتفرحات أو عاد هنا قبناه. ee walaalayda ayaa raashin oo qaybinaysa raashinka waxa weeye bariis bur sokor caano ee ilaa kuma darnaade saliid ee ilaa kuma darnaade waxa aan soo koobi karnaa timir ani waxa la isee bariis bur timir sokor ilaa kuma darnaade caano saliid yaa idin qaybi raashinka walaalayda islaamiga degdegmada jamaame ma sha Allah ordagalada Allah jabiyo farxadeeda aad lama soo koobi karo ma sha Allah walaalayda ilaa kor ka dhigo mujaahidiintu waxa uu duceynaya inaan micna gacantooda kor ka dhigo gaalada ee la jabiyo magacay magacay saalah maanta waxa inta ka jira maanta ma sha Allah naxma ka jirto naxmad maxaa waay naxmo raashin ilaahay noo deeq islaamka ilaahay guuleeyo ayaa idin sii raashinka islaamkaana siiya ilaahay islaamka guul asiyo meel kasta meel ala meeshi joog ilaahay guul ha ka siiyo mujaahidiintu sufuf joogan ilaahay ha guuleeyo raashinka maxuu ka koobay raashinka bariis sonkor saliid aanu koosto ma sha Allah ilaahay guul ha siiyo gaalada waxaan leeyahay axmed madobe haddii adiga kusmaay ina adiga iska leedahay isku maleysay kusmaay mujaahidiinta iska leey adiga malihid si dhaqsiya badan ka bax farxadada ka waran farxadde ma sha Allah ma soo koobi karo maanta ma sha Allah ilaahay inisi mujaahidiinta kosa ku mujaahidiinta nisiyaan waa u baahneen boo ka baahneen tan maanta ma baahweyn maanta raashinka qaadana oo loor sokor loor bariis loor bur oo loo saddex saliid oo loo gasaacano ma sha Allah ilaahay guul ha siiyo timir mujaahidiinta ina ilaahay oo gacantooda koraysa ki dhigo ilaahay liwaax ki u sare ilaahay ki dhigo mujaahidiinta ilaahay xamid oo xamid sare ilaahay ki dhigo gaalada ina ilaahay jabiyo kala waajaban ilaahay isku raaciyo hadar magacay anigu Xuseen Xasan Axmed ah walaalidi islaamiga waxaan siisay walaalahay bur bariis iyo sokor iyo timir iyo caano ayaan siisay kor Allah ka dhigo anigu anigu baan oo bi oo biin na qaadahay ayaa maanta maanta walaalidi maanta ka garab qabtay ee gacantayn waxaan kuma jirin waxay weey sabci jeelan Umar meesna jirtaa waxaan jiraa konton iyo afar sano maanta waxaan halkan ka jiraa mucaawinaad oo aan u fidinay walaalaha muslimiinta waxa qaybna walaayada islaamiga ee jubbooyinka wuxuu ka kooban yahay bur bariis saliid iyo caano ana waxaa la siiyay caano iyo saliid iyo bur iyo bariis sokor iyo timir si fiican rada aad iyo aad u rajaynayaa ma filayna ilaahay xaqiis ayaan ka sugayay kulli ilaahay soo qaad si fiican aadi aad baan u reeqay aad iyo aad baan u reeqay walaalaha muslimiinta madaxooda kor Allah ka dhigo ilaahayna jisee meel Allah shee joogaan guul Allah siiyo Sheekh Noor Maxamed Abkow maanta maxaa inta ka jira maanta raashin qaybin baa ka jirta bur bariis sokor saliid timir caano aanan si walaala majaan khair allah siyo maya maya maya farxadda beelo way ma sha allah way loo qabay kawran raashinka ma taa qaadateen baahida loo qabay baahida waa laga baxay ma sha allah way ma sha allah ha majaan maxaa ku duceynaysa mujaahidiintu guul ilaahay ina siyo gaalada ilaahay halaag ku ride ugu horan magacaag xabiibu darbina liban umar maanta maxaa halkan ka jira maanta xaggan waxa ka jira maanta afur dhiibaad bariis sokor caano timir raashin ala qaybin haya maasha Allah mujaahidiinta maanta barwaaqaysana yaa qaybinaya raashinka mujaahidiinta maasha Allah shabaab raashinka maxuu ka kooban yahay raashinka loor bariis loor bur loor sokor kartoon timir lam saddex oo saliid ah lam saacad oo caano kooste farxadaada ka war maasha Allah aad iyo aad u farxsanaa mujaahidka gacanteed kor gaalada jabi halaag Allah ku rido maasha Allah aad iyo aad u farxsanaa maanta aad iyo aad waayaa banana ilaahay aniga farxisay guul Allah idin siiyo calaab Allah idin ka qab ugu dambeyn mujaahidiinta ku sii raashinkan maxaa ugu duceynaysa waxa oo duceynaa gacantoodii koraysana gaalada jabi halaag ku rido calaab iska qabto gacantoodii koraysi guul naga asi ilaahay as jabiyo bartad ibar lagu diimo ha mujaahid guul Allah nasi ugu horan magacay Xaliim Abdulqaadir maxaa jirtaa 40 sano ee kabar maanta maxaa halkan ka jira maasha Allah aad iyo aad maanta farxad weyn ayaa ka jirta walaalaheen muslimiinta ah wayna soo taakulayaan guur igalab Allah siiyo gacantii koraysa Allah ka dhigo cadaab Allah naga jabi dhamaanta ayaan ku faraxsanahay waxaa la siiyay kiish bur kiish bariis kiish sokor laba saddex la caano laba gasac caano kartoon timir ah wilaayada islaamka maamulka siiyay guul igalab Allah siiyo degmada Jimaame aad iyo aad ma ugu faraxsanahay bisha aan ku jirno waa bil Ramadaan yaa noo la siiyay guul iyo garab Allah idin siiyo walaalaheen kor Allah idin qaado cadaw Allah idin ka jabiyo dhamaanta oo idin ku taageersanahay farxadaada ka war farxadii aad iyo aad bay u fiican tahay maanta aad iyo aad baan faraxsanahay mujaahiniinta guul iyo garab gacantii koreys Ilaahay ha ka dhigo meel walba ay joogan wadamada Allah u wada dhiibo xurnimada Allah u saaidiyo magacay faadum maxamed macalo ay maanta maxaa halkan ka jira anta raashin al qaybin haya ha hada raashin maal u sii ha ay raashinka maxuu ka kooban yahay waxa ka kooban yahay bur sokor caano iyo saliid hala aan ku fadhiyo mujaahiniin waxa ku duuneysaa khair badan magacaygu nagu bilow ana ibaan abdullah fay ay maanta maxaa halkan ka jira bariis bur sokor caano koosto timir saliid mujaahidin ilaahay madaxood kor allah ka dhigo ya qaybinay raashinka mujaahidin walaala walaal islaamiga ah haye dadka wax la siiyay ma ku jirtaa ha haye maxaa lagu siiyay bur bariis aan koosto timir saliid meel kasta oo ilaahay qeyr aan u rajeynaa inuu guul ilaahay siiyo farxadada ka war ma sha allah soo war badan waad duceynaynaa dunida aqar wax ka farxi allah oo sahlayo haye ugu dambeyn mujaahidiinta ku siiyay raashinka maxaa ugu duceynaysaa to meel galba ay joogo ilaahay kor aska dhig oo ilaahay waligood kor ahaada magacay faadin maxan farxaan abdulla haye ma tahay halka jira alxamdulillaah wax baan yulsiye alxamdulillaah bariis sokor bur saliid caano timir mujaahidiin gacanta ilaahay kor ka dhigo farxadada ka war ma sha allah alxamdulillaah wax la soo koobi karo ma aha faadin yusuf haye haye ma tahay halka jira raashin aan ka jira ya raashin aan ka jira haye raashinka maxuu yahay bur iyo bariis iyo sokor haye adi maxaa lagu sii ali si bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo caano haye farxadada ka war ma sha allah haye mujaahidiinta waxa ugu duceynaysa inuu madaxood kor ka dhigo cadaawad ilaahay iska qabto magacaaga aashu jeelane haye maxaa maanta halkan ka jira adeeg haye adeeg maxuu yahay lor bariis lor sokor lor bur ah haye timir haye saliid haye ee burka caano timir haye farxadada ka waran faa'an ku faraxsan tahay haye baayda oo qabteen ka waran raashinkan niga sii maanta ma sha allah faa'an aad baan ka baahanahay haye jaadin waxa ugu duceynaysaa madaxootayna kor naqdo gaalada ilaahay ina jabiyo magacaaga Cali Maxseen Umar waxa la isii bariis waxa la isii bur waxa la isii sokor waxa la isii caano walisi timir mujaahidintana u duceynayna farxadeeda aad u fiicanta ana iska fadhayli soo wacay oo muxuu ahaay ii darajay mujaahidinta u duceyna hadayna siyaana u duceynayna had ma filanayna allah ila gurigay ana fadhiya kale leeyda waa u duceynayna waa soomanna ilaahay waxan ka barina meesha ay tagaan ayag anay qabsadaan meesha ay tagaan ayag laga carar baahida u qabna ma soo koobi karno ma kast ilaahay waxaan ka barin in meeshay tagaan al-shabaab waa tarar lala al-shabaab waa tarar lala gaalad ilaahay inuu jawaab jawaan ba allah jabi imam sudu magacaaga shukri xamdey ku soo maanta waxa halkan ka jira maanta ma sha allah mujaahid waxaan siis haye maxaa lagu siis bariis bur sokor aan koos asti lais jahid qul allah ka dhiga ma filineyna khair allah si adoo allah qabta faade ma sha allah waxa u faraxsanahay ma sha allah jahid allah gal aan allah qabta adoo allah naga qabta ma kastay baahida u qabteen ka war raashinka ma tan ila si bismillaah farxad bay bay ana lagu baahnaa maad barakad la cula ilaahay ajir sala allah naga si allah loo duceyna ma sha allah magaca habiyo maxamed haye haye ma tan maxaa halkan ka jira ma sha allah farxad oo fiican oo aad u farax badan ma sha allah ha raashin raashinka maxuu ka kooban yahay bariis bur sokor timir saliid caano ma sha allah alxamdulillah haye adam maxaa lagu sii anu xaliisi bariis bur sokor caano timir alisi farxadada ka waran ma sha allah farxadeeda ma soo koobi kar boqol boqol way ma sha allah baahida loo qabi ka waran raashinkan maanta la qaaday aadi aad abaah u nagu haysa aadi aad u faraxsanaha maanta wan si fiican hooy ma sha allah alxamdulillah jaadin ku sii raashinkan waxa ugu duceynaysa ma sha allah farxad guul oo ween ba ugu duceynaya in ilaahay guul ween siiyo gaalada naga jabiyo islaamka ilaahay guul ii fatax qeyr qabta noo furo magaca Cali Guso Maxamed maanta waxa halkan ka jira inta waxa ka jira dibaha raashin ka jira haye raashin la qaybin haya raashin muxuu yahay muxuu ka kooban yahay bur dimir sokor saliid caano haye ma sha allah maxa lagu sii hada bur iyo sokor iyo caano iyo dimir ma sha allah jahadintina kor allah ka digo gaaladana allah jabiyo magacaaga noogu bilow magacaa idilo haye maanta waxa inta ka jira maanta waxa ka jirtaa falxad haye ma sha allah wadaadadana siyan aan ila sii bariis saliid timir caano haye farxadada ka waran farxad baal wa ma sha allah wadaad qeyr allah siiyo haye mufilisi haa خير الله سي وداده ما شاء الله عدو الله كقبت ما هي لو قبل راشين كان ما انت لقاتي فرحت هذا لو فرحتين رم الله انا تاولي جايين معك دعوني ذا جايين تلا خير نصي عدو الهي نسك قبت قال هذا حالك باري قال الهي نسك ذا لجبي حليم بكر عبدي ما انت فرحت عادي عادو وينك جرت انا سكر بر سليت تمر الحمد لله مجاهدين تماسن إلهي كسك مجاهدين تانسيس الحمد لله ما شاء الله هذه هذا وين تفرح هذه ما أنت وحنا كقياس مقرناي مجاهدين تعود عنا إنه إلهي يقول وصي هذا وإلهي وكقبته مقعي رعلي محمود اسمع ماذا سنجرت سدات أفر سدات أفر سنجرت ما أنت حين تجرى ما أنت حاجر إيشك عونات مسلمات يا إذن قبي راشينك أنا قبس إيشك هؤلاء إسلامي أنا قبس راشينك محبوب كومي أنا فافه تمر سكر بر بريس أنا بار سريت فرحان هذا كبرنا سأوفر حسنته زاد زاد ما شاء الله زاد مفلس راشينك زاد ما يا مفلين الحمد لله شكرا الحمد لله شكرا الحمد ولا قال راك ما قال هاي حبيبي عبد محمد ايه ماذا سنه جرتها كنت انجر كنت انجرتها ايه ما انت محا انت كجره وحا انت كجره بر بريد تمر قول الله سي يا اذن سي راشينك شباب الى مجاهدين خير الله سي الهي اذن كيس قول الله سي مجاهدين تو انو دداش قول الله سي ان شاء الله اد بالو بانا دبا وقبنا والله بالله الهي اذن كيس ما شاء الله خير الله اذن سي قول الله سي قول قالدن الله جبي دين عظيم هو السامي دين عظيم qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay markana waa xalqada 9aad silsiladda taxanaha ah ee ciwaankeedu uu yahay bil quraani nahya oo uu jeediyo doktor iyad qunaybi oo ka mid ah culimada muslimiinta hashim ayaa noo soo jeedinaya jaddid hayata alqalbi bil quraani kay tatma'inna ar-ruhu bil imani واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي أحيانا عندما نتكلم عن طاعة الله تعالى يقول قائل شوي شوي ما في شيء بيجي مرة واحدة ولا ليال مرارك قار كل كي أنك هلا ينو ضاعض الله مد أيا أرانيا ضاعضه واسي ترتيب ترتيب أه أو ما أهن وحل مروض إيمانيا بل سه حقيقة أيا أه إن إيمانك أو قفك كدغو من أضيعة الله عز وجل سيدا مسترن labadii halqo ee aan soo dhaafnay ayaan ku soo aragnay tusaalooyin muujinaya arrinkaas waxaana ka mid ah Umar waxa uu ku sugnaa xaalad aro ah waxayna dadkii goobta ku sugnaa maleeynayeen in uu gacan qaadi doono ayayna balse kolkii uu maqlay ayuu istaagay isla markaana saamaxay ninkii u gafay qaar ka mid ah saxaabadu waxay cabayeen qamriga kadib waxay maqleen fahal antum muntahun سيدق صلح هي دولك أوقبان قمكي أي عبيين فأراقوها على الفور اليوم نحن على موعد مع مثال آخر مسألة أصعب من الغضب وأصعب من السكر ما أنتنا وحانك الشيكين دوننا تصالك لي وامتك أذك عرضة يسرغانك والروح درية أردقة قبر أغضالي سحابي أي ضوطة سأجرته أي وهدنا مركيه الله تتكفري عفنت يسامحادة أو أجيبي سحابي قاس كاسوا إيمانك أو صمينيا وحياب عجائب له أبو بكر الصديق الله كرها للنقضيه وحاولها نين فقير أه أو لأرنجري مسدح أبو بكرنا وحاولها ميد بربارية أو مالكي سوحكسي مركي أي منافقين تكبين أبورتين هو يذين عاش الله كرها للنقضيه أين تهمين طور سنان تيدا محا مسدح لغفلنا يي إنو الدفاعو كبرد أو دلي ننك وناقاس أو إذ الأسمي عندما افترى المنافقون على أمنا عائشة رضي الله عنها واتهموها في عفتها ماذا كان يتوقع من مصطح أن ينبري للدفاع عن ابنة قريبه الذي يحسن إليه من قبيل البر والوفاء لكن العكس حصل شارك مصطح في نقل الإشاعة بل سوحا دعي أرنكاس كدوان مستحنا وحقوق قيب قاتي فافنتا إشاعاتك أي ودين منافقينتا الله سبحانه وتعالى آيات الضبط السمككر وحقوق السود الجي آياتك لغو بريالي أمنا عائشة لغونا عقابيي كوي كقيب قاتي فافنتا بين أبو رقاس أبو بكرنا أدبو وحماضي وغن عروضي وحقوق قعي مستح السوغو يري والله مستح وحدن به مسين دون ولغي كدي مركي او عاشك الشيغي وحي او دهي طبعا تاسوا رد فعلك اما جواب علينتي لغا فلاني هقاق بل سأ الله سبحانه وتعالى وحاو ادو مديس لدونيا ضبيعات تنقونا اكسن وحاو الله سبحانه وتعالى سودجي آية ضأه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ماذا كانت ردة فعل أبي بكر رضي الله عنه؟ هضبا محوها رد فعلك أبو بكر رضي الله عنه وحأويري اسكبداي والله وانجعلها إنو الله يدم الأفو وحون الدب واللابطي وحسينتي مسدح السوغون يري والله ولقي كامجو جندون وحسينتا وحوري بقاري. والحديث رواه البخاري. يعني لا أوقف النفقة على مسطح أبدا، كأنها كبسة زر تحول 180 درجة من والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا إلى والله لا أنزعها منه أبدا. قال ابن كثير تعليقا على هذا الموقف، ابن كثير السوغو تعليقنيا أرن كان أيا وحاو يري سداس درتيد أبو بكر وحاو أها ميت رنبضا الله كرال النغضيه السبع يقبديسة موحاي راضي احترامك أو أبو بكر قد أحلها مسلمين تا كد مركي أو أجيبي أمرك الله يفري عفنتا ما يو الله والله كرال النغضي وحان جعلاضي بغلال ملايين أه وبشرك كمد أه إلا ما ننتقيامو. هل قل احترام أبي بكر عند المسلمين بعدما استجاب لأمر الله بالعفو؟ لا والله، بل يترضى عنه ويحبه مئات الملايين من البشر إلى يوم القيامة. لذلك يا أخي عندما يقال لك سامح أخاك الذي أساء إليك، سامح صديقك الذي هجرته، تداس أوقيت ولال مركي الغوي راهدو اسكعفي ولال كاكو حميي سامح صاحب كذا هاد كهاجرتي هأران ميا ووئي حميي حمان أنصور قل أهين إنان هلمام من نغانيسو حمان كوين تي أو مسدح كسمي أبو بكر ساسو أي تهانا وحقوقاتي عفنتا يمكن أن أنساها. لن تكون أكبر من إساءة مسطح لأبي بكر، ومع ذلك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله. ودان عاو انتس ايان كسوغ بغبين ايا برنامجك رمان تيلا بسيداس يوفي امان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.